بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية. صلاة العيدين هي صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وحكمها أنها فرض كفاية، يعني يجب أن يكون هناك من الأمة من يصليها، فإن صلاها البعض سقط الإثم على البقية، وإن لم يصليها أحد أثم الجميع ممن استطاع أن يصليها، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. قال: ووقتها كصلاة الضحى. يبدأ وقت صلاة العيد من وقت صلاة الضحى. ومتى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح أو قدر رمح، يعني من بعد الشروق ربع ساعة إلى ثلث ساعة يبدأ وقت صلاة العيد. وآخره الزوال، وليس كالجمعة، يعني آخر وقت يسمح فيها أن تصلى صلاة العيد الزوال، يعني قبل أذان الظهر. يعني يجوز أن تصلى العيد مثلا في الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، لكن الأفضل إيش؟ كما سيأتي التبكير بصلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر قليلا. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. إذا علموا أن اليوم يوم العيد قبل الزوال يجب أن يذهبوا إيش؟ ليصلوا صلاة العيد. ولكن إذا علموا أن اليوم عيد بعد الزوال، وهذا كيف يكون؟ كيف يكون يعلمون بالعيد بعد الزوال؟ يتصور هذا الشيء؟ بلى متصور. كأن يكون هناك رجل مسافر فلم يره أحد، لم يرى الهلال أحد من الناس في البلد، فيأتي مسافر من الغد يصل بعد الظهر ويخبرهم أنه البارحة إيش؟ رأى الهلال، صح ولا لا؟ فيكون ثبت أن العيد إيش؟ أو يأتي اثنان عفوا، لأن هلال شوال يثبت برجلين. فإذا جاء مسافراني فأخبر الناس أنهم البارحة رأوا إيش؟ الهلال، فيثبت أن اليوم يوم عيد. فإذا ثبت هذا بعد الزوال ما يمديهم الآن يصلون شنو؟ صلاة العيد، لأن وقتها قد خرج. يصلونها من الغد قضاء، يعني يعتبرون اليوم يوم عيد وأحكام أحكام العيد، ولكن غدا يقضون صلاة العيد. طيب، قال: وشرط لوجوبها شروط جمعة كما سبق. اشترط لوجوبها شروط الجمعة التي سبقت معنا. ولصحتها اشترط حتى تصح صلاة العيد استيطان، لابد أن يكون الناس الذين يصلونها مستوطنين. أما المسافرون فهؤلاء ليس عليهم صلاة العيد، وإذا كان في بلد كل الذي فيه مسافرون ما يصلون العيد، ما تصح صلاة العيد منهم، لأن صلاة العيد تكون خاصة بأهل البلد. وعدد الجمعة، وقد سبق أن الجمعة كم تصح بكم؟ بأربعين. نفس الشرط في صلاة العيد، فلا يصلى صلاة العيد بأقل من أربعين، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. وهذه يسأل عنها كثيرا، الرجل الذي فاتته صلاة العيد ما راح، ما لحق على الصلاة، هل يشرع له أن يقضيها؟ الجواب نعم، يشرع له أن يقضيها. إذا أتى فإذا الإمام قد سلم، شو يسوي؟ يصليها في المصلى على صفتها أفضل. معنى ذلك أنه لو صلاها ركعتين عاديتين يصح، ولكن على صفتها أفضل. شنو يعني على صفتها أفضل؟ يعني بالتكبيرات الزوائد اللي هي ستأتي الآن في أوائل الركعة الأولى والركعة الثانية، فيكون أفضل في هذه الحالة أن يصليها على صفتها. قال: وتسن في صحراء. السنة في صلاة العيد أن تكون إيش؟ في صحراء، ويكره أن تكون في المساجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن مسجده عليه الصلاة والسلام فيه فضل، صلاة فيه كم؟ 1000 صلاة، ومع ذلك كان يخرج منه إلى الصحراء ويصلي، فدل ذلك على أنه السنة والأفضل أن تصلى وين؟ في الصحراء. وهذا في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه عن 1000، فما بالك ببقية المساجد؟ لذلك الأصل أن تكون صلاة العيد في الصحراء أو في يعني الأماكن المكشوفة. ويكره أن تصلى في المساجد إلا لعذر كمطر مثلا، أو حر شديد، أو برد شديد إلى آخره. قال: وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضحٍ. من السنة أن تؤخر صلاة الفطر قليلا. لماذا؟ حتى يتسنى للناس أن يأكلوا، لأن من السنة قال وأكل قبلها، فمن السنة في صلاة في عيد الفطر أن تأكل 3 تمرات ها قبل أن تخرج إلى إيش؟ إلى الصلاة. أما صلاة الأضحى عيد الأضحى فالسنة ألا تأكل إيش؟ شيء قبل الصلاة، حتى يكون أول ما تأكله هو إيش؟ جزء من أضحيتك. واضح؟ لذلك قال هنا وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها وتقديم أضحى، يعني تبكير صلاة الأضحى، وترك أكل قبلها لمضحٍ. لماذا؟ حتى إذا تمت الصلاة وذبح أضحيته يأكل. طبعا العادة الناس إيش يأكلون من كبدة الأضحية، من السنة أن يبدأ بها ويكون أول ما يأكله بعد الصلاة. يقول ويصليها 2 ركعة قبل الخطبة، يعني صفة صلاة العيد كيف تكون؟ 2 ركعة قبل الخطبة، تكون الخطبة بعد الصلاة، خلاف صلاة الجمعة. صلاة الجمعة تكون الخطبة إيش؟ قبل. أما صلاة العيد فتكون الخطبة بعد. ويصليها 2 ركعة قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، فتصير مع تكبيرة الإحرام كم؟ 7. تكبيرة الإحرام وهي ركن، ثم يستفتح يقول دعاء الاستفتاح، ثم يكبر كم؟ 6 تكبيرات. والستة هذه ما حكمها؟ ها؟ واجبة أم سنة؟ سنة. يعني لو نساها، لو ما كبر الإمام صلاته صحيحة، فهي سنة. واضح؟ قال وقبل التعوذ والقراءة 6، يعني تكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح ثم التكبيرات الزوائد 6 ثم الاستعاذة والقراءة إلى آخره. وفي الثانية قبل القراءة 5، في الركعة الثانية قبل القراءة كم؟ 5، غير تكبيرة شنو؟ الانتقال، فتصير كم؟ 6. تكبيرة الانتقال من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية يقولها، ثم يكبر إيش؟ 5 تكبيرات زوائد، وهي سنة أيضا. رافعا يديه مع كل تكبيرة، يعني مع كل تكبيرة يرفع يديه، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره. يقول هذا الذكر بين التكبيرات أو غيره. لماذا؟ ما الدليل؟ لأنه ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما رواه أحمد وغيره، واحتج به الإمام أحمد، أن عقبة بن عامر سأل ابن مسعود رضي الله عنه ما تقول بعد تكبيرات العيد؟ فقال نحمد الله ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ولم يعرف له مخالف رضي الله عنه، فيكون فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه هنا حجة. ولكن يسن أيضا، لأن التكبير أصلا بكبرة شنو؟ سنة. فاللي بين التكبيرات هذه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول هذا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أو غيره. يعني لو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أو الله أكبر، أي ذكر بين التكبيرات فهو لا بأس به. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية. يسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية الغاشية، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيد قرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. ثم يخطب كخطبتي الجمعة، بعد ما يصلي ويسلم يقوم الإمام ويخطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يعني في صفتها وفي سنية الوقوف وإلى آخره، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يعني يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات الله أكبر الله أكبر نسقا، وفي الثانية بسبع، وذلك مأثور عن أحد فقهاء المدينة السبعة وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود رحمه الله تعالى أنه قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات، وهو من الفقهاء المدينة السبعة ومن كبار التابعين، ويبعد أن يكون يقول هذا القول إلا وقد سمعه من إيش؟ من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كما قلنا لو تركها أيضا لا شيء عليه. قال: ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون، يعني الأفضل أن الخطيب لا ينسى في خطبته أن يبين لهم في عيد الفطر، إذا كانت عيد الفطر يبين لهم إيش ما يخرجون، يعني في زكاة الفطر، رغم أن زكاة الفطر موعدها متى؟ قبل، ولكن مع ذلك ربما يكون بعض الناس نسي أن يخرجها، لأنه إذا ما أخرجتها قبل الصلاة فإنك تقضيها متى؟ بعد الصلاة، واضح؟ وفي الأضحى ما يضحون، أما في صلاة الأضحى يبين لهم أحكام الأضحية وصفة الأضحية وما ووقت الأضحية إلى آخره. يقول: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. التكبير مشروع في العيدين وهو نوعان، هناك تكبير مطلق يعني لا يرتبط بوقت ولا يتعلق بفرض، في جميع الأوقات متى ما تيسر لك أن تكبر تكبر، هذا يسمونه تكبير إيش؟ مطلق. وأثر ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يكبرون في الأسواق ويرفعون أصواتهم بالتكبير. وهناك تكبير إيش؟ مقيد، مقيد يعني يكون بعد السلام من إيش؟ من الفريضة. التكبير المطلق يشرع ليلتي العيدين، يبدأ متى؟ يبدأ في عيد الفطر مثلا من مغرب آخر يوم من رمضان، يعني إذا قالوا باكر العيد والمغرب يبدأ إيش؟ التكبير مطلق، يعني في كل وقت كثر ما تكبر أحسن، واضح؟ لا سيما في الأسواق في الأماكن العامة ينبغي أن يظهر التكبير، وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، واضح؟ فيشرع التكبير المطلق في ليلتي العيدين، كذلك ليلة عيد الأضحى، لكن ليلة الأضحى يبدأ أبكر، احنا في الفطر يبدأ كما قلنا في إيش؟ في ليلة العيد. أما الأضحى يقول: ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، يعني صلاة في الأضحى يبدأ التكبير من أول يوم في شهر ذي الحجة، يبدأ التكبير المطلق، واضح؟ وينتهي بفراغ الخطبة، يعني خطبة إيش؟ خطبة العيد، يعني عشرة أيام كلها يشرع فيها التكبير المطلق. والمقيد هذا النوع الثاني: عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. التكبير المقيد مختص بصلاة عيد الأضحى، واضح؟ يبدأ من متى؟ يبدأ من عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل، ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. يبدأ التكبير المقيد من متى؟ على حسب، إذا كان حاج له حكم، وإذا كان غير حاج له حكم. إذا كان غير حاج ليس محرما، يبدأ التكبير عنده من فجر يوم عرفة. يعني كم ذي الحجة؟ 9 ذي الحجة، قبل العيد بيوم، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى متى؟ إلى صلاة العصر في ثالث أيام إيش؟ التشريق. كل هذه الأيام الخمسة، يوم 9 و10 و11 و12 و13، بعد كل فرض إذا صلي جماعة يكبر تكبير التكبير المقيد. ولمحرم، إذا ماذا كان حاج ومحرم ما يكبر في يوم عرفة. لماذا؟ لأنه محرم، والمحرم يشرع في حقه إيش؟ التلبية. لم تنقطع التلبية بالنسبة له. متى تنقطع التلبية؟ في يوم يوم العيد، في يوم النحر، إذا رمى جمرة العقبة، أو إذا شرع في التحلل. فلذلك لا يشرع له التكبير، وإنما يشرع له التلبية، لأنه في حقه السنة في التلبية. طيب متى يشرع له التكبير؟ تكبير المقيد. قال من ظهر يوم النحر. لماذا؟ لأنه يكون قد إيش؟ تحلل خلاص، صح؟ من ظهر يوم النحر اللي هو يوم العيد، يوم 10 ذي الحجة، إلى آخر عصر، إلى عصر آخر أيام التشريق. فنهايته المحرم والمحل نهايتهما واحدة، أما بدايتهما مختلفة. قال ثم قال رحمه الله: فصل. وتسن صلاة كسوف ركعتين. طبعا صلاة الكسوف هي الصلاة التي تسن إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، وتعرفون معنى الكسوف والخسوف. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس في عهده فدعا الناس إلى الصلاة، وصلى عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك إيش؟ فافزعوا إلى الصلاة. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال: تسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين. صلاة الكسوف لها صفة خاصة شوي، وهي أنها ركعتان، ولكن في كل ركعة إيش؟ ركوعين وقراءتين. يعني يكبر ويقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة، ثم يكبر ويركع ركوعا طويلا، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ إيش؟ الفاتحة مرة ثانية، وسورة طويلة ولكن أقصر من الأولى، ثم يركع للمرة الثانية، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يسجد، ويفعل في الركعة الثانية إيش؟ نفس الشيء. طيب سؤال: إذا فاتتك الركعة الأولى، يعني كبر الإمام وقرأ ثم ركع أول ركعة، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قرأ الفاتحة، صح؟ فدخلت معه هنا، إذا سلم تقضي الركعة ولا ما تقضيها؟ أنت أدركت معه ركعة، صح؟ لأنه الآن سيقرأ الفاتحة ثم سورة ثم سيركع، صح؟ ثم يقول سمع الله لمن حمده، فأنت فاتتك إحدى ركعتي الركعة الأولى، صح؟ هل تحسب لك هذه الركعة أنك أدركتها مع الإمام، أم عليك أن تقضيها إذا سلم؟ ما تقضيها؟ تقضيها ليش؟ ها؟ ما أسمع. نعم الصحيح، نعم تقضيها. لماذا؟ لأن الركوع الأول هو الركن وما بعده سنة، لأنه يشرع ترى بالمناسبة ورد أنك تركع مرتين وثلاث وأربع وخمس، جاء عن بعض الآثار أن يجوز لك أن تركع بعد ركعة ثالثة ورابعة، فالزوائد هذه الركعات الزوائد سنة. الأولى هي الركن، فإدراكك الركعة يكون بإدراكك إيش؟ الركوع الأول. قال كل ركعة بقيامين وركعين، وتطويل سورة وتسبيح، يعني يسن تطويل، هذه عائدة على معطوفة على أول الجملة، وتسن صلاة كسوف وتطويل، يعني ويسن تطويل سورة وتسبيح، يعني السورة اللي يقرأها بعد الفاتحة يطولها، ويطول التسبيح في الركوع والسجود، وكون أول كل أطول، يعني يكون هناك يعني عدد تنازلي في الطول، فيكون أول قراءة أطول شيء، ثم اللي وراها شنو؟ أقصر، ثم اللي وراها أقصر، وهكذا. ثم قال رحمه الله واستسقاء. طبعا هنا مفروض واستسقاء، عدل، في أحد عنده طبعة أخرى؟ واستسقاء إلا تكون معطوفة على كسوف، وتسن صلاة كسوف يعني وصلاة استسقاء هكذا، وإن قلت استسقاء أيضا يصح إذا كانت معطوفة على وتسن ويسن استسقاء، لكن على كل حال تسن صلاة استسقاء يعني، فتكون معطوفة على كلمة كسوف، صلاة كسوف وصلاة استسقاء. وهذه نوع آخر من أنواع الصلوات، وهي صلاة الاستسقاء التي تسن إذا أجدبت الأرض وقل المطر، يسن للإمام أن يدعو الناس لصلاة الاستسقاء. يقول واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، أجدبت الأرض يعني نشفت أو قل فيها، أصبحت جدباء لا زرع فيها، وقحط المطر أي حبس ولم ينزل. ومعلوم أن الناس والدواب والأرض يحتاج إلى المطر، حتى وإن لم تظهر حاجته لنا مثلا في هذا الزمن بشكل واضح، لكنها الأرض تحتاجها حتى على المدى الطويل، فإذا ضرب الجفاف الأرض فأنت ستتأثر، ولا يغرنك الخزانات الحديثة وكثرة المياه، لأنك إن لم تتأثر الآن ستتأثر فيما بعد. فالمطر مهم للبشر وللدواب وللأرض، فإذا أجدبت الأرض وقحط المطر يسن صلاة الاستسقاء. وصفتها وأحكامها كعيد، بالضبط صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في وقتها، فتبدأ إيش؟ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وفي صفتها فتصلى ركعتين في كل، في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وخمسة بعد الانتقال في الركعة الثانية، وفي السورة التي تقرأ سبح والغاشية، في جميع صفات صلاة العيد هي تماما. لذلك قال وصفتها وأحكامها إيش؟ كعيد. وهي والتي قبلها يعني صلاة الكسوف جماعة أفضل. أما صلاة العيد ما قال صلاتها جماعة أفضل، لأنها ما تشرع أصلا إيش إلا جماعة، صلاة العيد ما تكون إلا جماعة ما تشرع، يعني لو فرضنا أن الناس في صلاة العيد كل واحد صلى ببيتهم ما يسقط الفرض، فرض الكفاية في صلاة العيد ما يسقط إلا بجماعة. أما صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء فهذه يجوز أن تصلى فرادى، ولكن صلاتها جماعة إيش؟ أفضل. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن. إذا أراد الإمام، الإمام هنا أي الإمام الأكبر الإمام المسلمين، إذا أراد الخروج لها يدعو الناس لها، يأمرهم بيعظ الناس بأن يتقوا الله عز وجل، لأن سبب حبس المطر عن الناس الذنوب والمعاصي، واضح؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فيأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن، يعني البغضاء والحسد ويعني الشحناء بين المسلمين. وكذلك يأمرهم قال: والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه، يواعدهم يوم اليوم الفلاني ستكون هناك صلاة استسقاء في المكان الفلاني، ويخرج يعني الإمام ومن معه متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا. يخرج متواضعا أي ببدنه، يعني يطأطئ رأسه ولا يخرج بفخر وخيلاء. متخشعا أي بقلبه، يكون قلبه خاشع لله سبحانه وتعالى. متذللا أي بثيابه، ما يلبس أفضل الثياب، لأن المقام مقام إيش؟ مقام تذلل بين يدي الله، خلاف صلاة العيد المقام مقام إيش؟ فرح وإظهار الفرح والسرور، فيلبس أفضل ثيابه. أما صلاة الاستسقاء ما يلبس أفضل ثيابه، وإنما يلبس الثياب التي يكون فيها إيش؟ متذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه إيش؟ سيطلب من الله ويتذلل بين يديه إلى آخره. متضرعا يعني داعيا الله عز وجل بذل، يتضرع إلى الله، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى يعني بخشوع وبذل. متنظفا، طبعا لما نقول يخرج متذللا ثياب ليست ثياب الفخمة، لكن لا يعني أنها تكون متسخة، واضح؟ لذلك يخرج متنظفا، تكون ثياب نظيفة ولكنها متواضعة، واضح؟ فلا يعني أن تكون مقطعة أو متسخة أو نحو ذلك، ليس هذا المقصود. لذلك قال إيش؟ متنظفا لا مطيبا. لماذا؟ لأن الطيب لا يناسب مقام التخشع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، يعني يخرج معه أهل الدين وأهل الصلاح والشيوخ، يعني كبار السن، شيوخ يعني كبار السن، ومميز الصبيان يعني الصبيان الصغار الذين هم دون البلوغ وفوق التمييز. لماذا؟ لأن هؤلاء الأصناف هم أقرب الناس لإيش؟ لإجابة الدعاء، صح؟ كل ما كان الإنسان أقرب لله عز وجل، أهل الدين وأهل الصلاح أقرب لاستجابة الدعاء، الشيوخ كبار السن أرق قلوبا وأقرب لاستجابة الدعاء، الصبيان أقرب لاستجابة الدعاء. لماذا؟ لأن السيئات لا تكتب عليهم، صح؟ تكتب لهم الحسنات دون السيئات. قال: فيصلي يعني صلاة الاستسقاء كما مر في كما كصفة صلاة العيد، ثم يخطب واحدة، مو خطبتين مثل العيد، لا، خطبة واحدة، يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، كقول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخره. فيأمرهم بالاستغفار ويتلو مثل هذه الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. يرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يعني إيش؟ يعني هكذا بهذه الصفة، ظهورهما نحو السماء وبطونهما نحو الأرض. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، يعني ادعو اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير ضار، إلى آخر الدعوات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام والواردة أيضا عن الصحابة الكرام وغيرها أيضا من الدعوات التي فيها إيش الاستسقاء وطلب المطر، مثل اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، إلى آخر هذه الدعوات التي يدعو بها. طبعا متى يفعل ذلك؟ صفة صلاة الاستسقاء طبعا بعد ما يصلي ركعتين ويقوم ويخطب ويأمر الناس وينصحهم بترك الذنوب والمعاصي ويأمرهم بالاستغفار، حتى إذا جاء وقت الدعاء دعا مع الناس، فإذا انتهوا لف الإمام واستقبل القبلة ثم يقلب إيش رداءه، يقلب رداءه مثل إذا كان عليه بشت، وإذا ما كان عليه بشت ممكن الغترة. لماذا؟ قالوا تفاؤلا بانقلاب الحال ونزول المطر وزوال الجدب، ثم يرفعون أيديهم ويدعون جميع كل واحد لوحده. واضح؟ يقول وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، يعني طبعا إذا سقوا بالمطر ثم كثر، الآن المطر زاد ما يبون خافوا منه، ماذا يفعلون؟ يدعون بهذا الدعاء، يقول اللهم سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام. الضراب هي التلال الصغيرة أو الجبال الصغيرة، والآكام كذلك نفسها يعني. وهذا كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الأعرابي في صلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ولم يكن في السماء قزعة، يعني ليس فيها غيم ولا حتى قطعة صغيرة، فقال يا رسول الله هلكت الدواب وأجدبت الأرض فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا فقال اللهم أغيثنا، قال ولم يكن في السماء قزعة، قال فلم يلبث أن اجتمع الغيم ثم نزل المطر فمطروا أسبوعا كاملا، ما وقف المطر أسبوع، حتى جاء الجمعة اللي وراها، فجاء يقال إنه نفس الأعرابي ويقال إنه إيش آخر، فقال الله يا رسول الله هلكنا من كثرة المطر، هلكت الأراضي فادعوا الله يصرفه عنا، فدعا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر، قال فتوقف المطر. وهذا الدعاء يسميه العلماء دعاء الاستصحاء، دعاء الاستصحاء عكس الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا طلب المطر، الاستصحاء أي طلب الصحو، وذلك إذا كثر المطر وخافوا أن يهلكوا بسببه. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخره. ثم قال رحمه الله كتاب الجنائز، وهذا الكتاب هو لا علاقة له بشكل مباشر بالصلاة، ولكن يذكره الفقهاء رحمهم الله بعد كتاب الصلاة وقبل الزكاة، لأن أبرز وأهم ما فيه من مسائل هي صلاة الجنازة. صح، كتاب الجنازة يتكلم عن أحكام الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه، فأوضح وأبرز مسائل كتاب الجنائز هو إيش؟ الصلاة، لذلك يذكره الفقهاء بعد الصلاة بعد كتاب الصلاة لقرب علاقته بصلاة الجنازة، وإلا ف فغير الصلاة الجنازة مسائل أخرى لا علاقة لها بالصلاة. قال: كتاب الجنائز ترك الدواء أفضل. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، إذا نزل بالإنسان مرض لا يهلكه، هل الأفضل أن يصبر ولا يتداوى أم الأفضل التداوي؟ اختلف العلماء في ذلك. الإمام أحمد رحمه الله اختار أن ترك التداوي أفضل، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه أفضل، وذهب آخرون إلى أن التداوي أفضل من تركه. وذكر لكم شيخنا في الحاشية أن القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم كثير اختاروا أن التداوي أفضل، المسألة خلافية يعني. يقول: وسن استعداد للموت، يسن أن يكون الإنسان مستعدا للموت في كل لحظة. لماذا؟ لأن الموت لا يعرف عمرا، لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ولا يأتيك خبر أنك ستموت بعد يوم أو يومين أو قبل أو أكثر. لو كان يأتي للإنسان خبر لأمداه أن يستعد، ولكن ما في هذا خبر، ما يأتي الإنسان خبر بهذا الشأن. لذلك ينبغي أن يكون مستعدا دوما، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فيسن استعداد للموت. كيف يعني تستعد للموت؟ بأن لا تترك في ذمتك شيء لا لله سبحانه وتعالى ولا لخلقه. ما تترك في ذمتك صلاة ما صليتها، فرض ما صليته، صيام فايت عليك، أي شيء، أو للخلق دين تستطيع أن تسدده، مظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم، قبل أن يكون إيش؟ قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. فينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذا. وإكثار من ذكره بضم الذال. ما معنى ذكره؟ يعني تذكره، يعني لابد أن يكون ذكر الموت وتذكره حاضرا عندك، لأن الذي يغفل عن تذكر الموت وأنه بعد نهاية سيسهل عليه معصية الله سبحانه وتعالى، ربما يسهل عليه ظلم الناس، ربما يسهل عليه الوقوع في الذنوب والمعاصي. أما الذي يعلم ومستحضر مستشعر أنه سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون أبعد عن المعاصي والذنوب. وعيادة مسلم غير مبتدع، يعني يسن عيادة المسلم غير المبتدع زجرا له. المبتدع لا يعاد زجرا له إلا إذا قصد إيش؟ نصيحته وتوجيهه ونحو ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد اليهودي، فإنه ما عاده وسكت، وإنما عاده إيش؟ ودعاه للإسلام وأسلم بفضل الله عز وجل. قال: وتذكيره التوبة والوصية، يعني إذا عدت مريض ورأيت أنه مرض كأنه مرض الموت، فبشكل غير مباشر تذكره التوبة والوصية ونحو ذلك، طبعا بما لا يعني يجعله يجزع، ما تقول أنت بتموت يلا وص، لا، بطريق غير مباشر تذكره بالتوبة والاستغفار إلى آخره. فإذا نزل به، عندكم إيش نزل؟ ها عندكم نزل؟ في طبعات نزل وطبعات نزل، الصواب نزل، الصواب نزل بضم النون وكسر الزاي. نزل به يعني حضره الموت، يعني حضره الموت، يعني بدأ ينازع. قل: فإذا نزل به، يعني ظهرت عليه علامات الموت والاحتضار، سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه. إذا حسيت كنت في مكان حضر الموت لإنسان، يقولون أن الميت إذا حضره الموت ينشف ريقه وتيبس شفتاه، وهذا يصعب عليه إيش؟ النطق بالشهادتين. لذلك يسن أن تتعاهد بل شفتيه، يعني تشرب ماء وتندي شفتيه، يعني تحط منديل وتحط في ماء وتبلل إيش شفتيه وتشرب شوية ماء. لماذا؟ لأن هذا يسهل عليها النطق بإيش بالشهادتين. وعلى كل حال من عاش على شيء مات عليه، الله سبحانه وتعالى ييسر لمن عاش على لا إله إلا الله محمد رسول الله أن ينطقها في آخر حياته، ومن عاش معرضا عنها بعيدا عنها لم يؤدي حقوقها يكون أبعد الناس عن النطق بها في هذا اليوم. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. قال وتلقينه لا إله إلا الله مرة يلقنه، إذا حسيت أن نزل به يلقنه يا مرة، ما يكررها عليه بحيث يزعجه، يعني بل حتى لا يقول له قل لا إله إلا الله، وإنما يجلس جنبه وهو يقول لا إله إلا الله حتى يسمعه ويقول. قال ولا يزاد على ثلاث، يعني إذا قلت لا إله إلا الله ما قال تعيدها مرة ثانية، تعيدها مرة ثالثة، إذا بعد الثالثة ما نطق اسكت عليه شوي. لماذا؟ لأنك ربما تكرر عليه ذلك فيضجره فيقول كلمة ويندم عليها، كان يقول مثلا والعياذ بالله ماني قايلها، فيموت على هذا، فيموت على الكفر والعياذ بالله. واضح؟ لذلك لا تزعجه بأن تكرر عليه قل لا إله إلا الله قل لا لا، قد لأن أنت ما تدري شنو الأحوال اللي هو فيها الآن، صح؟ هو وضع مو طبيعي، يمكن آلام يمكن كذا، فأمطر عليه شوي. فإذا كررت عليه النطق بالشهادتين قد والعياذ بالله يقول كلاما يكفر به وهو ما يشعر فيموت عليه، لذلك يترفق به إلا أن يتكلم فيعاد برفق. إذا قلت لا إله إلا الله ونطق وراك الحمد لله خلاص ما تعيدها عليه، إلا إذا إيش قال كلام ثاني بدأ يسولف، فهني لا بأس أن تعيد عليه، لأن أنت حتى تجعل تريد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة، يقرأ عنده القرآن، تقرأ عند الفاتحة، سورة ياسين وردت عن بعض الصحابة، سور الأخرى يقرأ عنده القرآن، فهذا مما يساعده. وتوجيهه إلى القبلة. وإذا مات، إذا خرجت روحه ماذا يسن؟ يسن تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت الروح تبعها إيش؟ تبعها البصر. لذلك في الغالب أن الإنسان إذا مات يكون نظره إلى الأعلى، يكون عينه مفتوحة ويكون نظره إلى الأعلى، فأول ما تفعل تغمض عينيه. وشد لحييه، ما معنى شد لحييه؟ طبعا الإنسان إذا مات خرجت روحه سيرتخي فكه، صح؟ ويكون فمه إيش؟ مفتوح. فأول ما تسويه تغمض عينيه ثم تشد لحيه، تأتي بحبل أو خيط أو خرقة وتربط إيش اللحي مع الرأس. لماذا؟ ما الحكمة من هذا الشيء؟ ها؟ أيوة، حتى لا يدخل فمه شيء حشرة أو كذا، لأن هذا إذا خليته مثلا وفتح فتح فمه قد تدخل حشرات أو تدخل إيش دواب أو تدخل شيء، فتغلق فمه بخرقة وتشد لحيه. قال وتليين مفاصله، يعني بين فترة وفترة خصوصا إذا كان هناك مدة بين الدفن والتغسيل، بين فترة وفترة لازم إيش تلين مفاصله، لأن الدم الحين شو اللي يخلي جسمنا الآن لين؟ لأن الدم هو الذي يحرك الجسم سبحان الله. فإذا مات الإنسان توقفت الدورة الدموية وتوقف القلب عن الضخ وبرد الجسم، فإذا خليته فترة راح يبس، راح يكون قطعة واحدة، واضح؟ فلذلك يسن أن تأتي بين فترة وفترة شو تسوي؟ تلين مفاصله حتى ما يأتي بعدين ويصير كالخشبة. قال وخلع ثيابه، طبعا تقط هدومه، وستره بثوب، تغطيه بثوب ونحو ذلك، وستره بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه. وهذا ورد عن أنس رضي الله عنه، إذا مات الإنسان وترك فترة لابد أن تجعل ثقل على بطنه. لماذا؟ لأن الميت سبحان الله بعد مدة راح يكون بطنه إيش؟ راح ينتفخ بطنه، سينتفخ بطنه، فيوضع على بطنه حديدة أو نحو ذلك. طبعا هذا الآن الطب الحديث عارفين الشيء هذا وعندهم طرقهم المعاصرة، ولكن هذا قد الإنسان يحوجه الحال إلى أن يكون في مكان لا يوجد فيه طب حديث، فلا بد عنده هالأمور هذه اللي يتكلم عنها الفقهاء في كيفية التصرف مع الأموات. فتضع على بطنه حديدة أو ثقل أو طابوقة صغيرة مثلا أو نحو ذلك، جيرية مثلا، ليش؟ حتى لا ينتفخ بطنه. قال وجعله على سرير غسله، يعني هو قال غسله، عندكم كلكم بالضم، ها عموما، ها بالغسل بالفتح، هذا أصوب، بالفتح غسله، لأن الغسل يكون للجنابة، إيه، لذلك سرير غسله، متوجها منحدرا نحو رجليه، متوجها يعني القبلة، منحدرا نحو رجليه، يعني ينبغي أن يكون الـ ليس مضطجعا، إذا أراد أن يغسل لا يكون مضطجع، وإنما يكون يعني يرفع شوي سرير الغسل، منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه، يعني ينبغي أن تسرع في تجهيزه، يعني لا يؤخر لغير حاجة، إكرام الميت كما يقولون إيش؟ دفنه، يعني تعجيل دفنه، لأن الميت كلما أخرته كلما ظهرت عليه علامات، شوي يمكن يتعفن، قد يصيبه عفن، قد يصيبه، فإكرامه أن تعجل وتسرع في دفنه. يقول ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، يجب يعني الإسراع، يجب الإسراع في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. طبعا المذهب أنه يسن تفريق الوصية، يسن تفريقها، أما قضاء دينه فالإسراع فيه واجب، بل الأحسن أن يكون قبل الصلاة عليه، إذا استطعت أن تسدد دين الميت قبل أن تصلي عليه فهذا أفضل، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما امتنع عن الصلاة على صاحب الدين ولم يصلي عليه إلا لما قال أبو قتادة ها رضي الله عنه الدينارا علي، هنا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه. ثم قال رحمه الله فصل وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين. الآن هذا الفصل في صفة غسل الميت، لابد غسل الميت طبعا فرض كفاية، لذلك لابد أن يكون خصوصا طالب العلم يعرف كيف يغسل الميت، ما يدري الإنسان إيش الظروف، ربما تكون في مكان لا يوجد أحد يعرف كيف يغسل الميت، فأنت يصير فرض عين عليك في تغسيل موتى المسلمين. يقول كيف تفعل؟ إذا أخذ في غسله ستر عورته، أول شيء طبعا يجرد من ثيابه، ها، وتستر عورته بلحاف أو كمبل، فقط العورة من السرة إلى الركبة. طبعا في نقطة ما ذكرها هنا المصنف، أن الرجل لا يغسله إلا الرجال، والمرأة لا يغسلها إلا النساء، فقط يسمح فقط في تغسيل المرأة من الرجال زوجها، كذلك يسمح في تغسيل الرجل من النساء زوجته، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه التي باشرت تغسيله زوجته أسماء بنت عميس، ها، فغير ذلك الرجال يغسلون الرجل والنساء يغسلن المرأة. فيجرد الميت من ثيابه وتغطى عورته فقط، وسن ستر كله عن العيون، يعني يكون في غرفة مغلقة ما يغسل أمام الناس، فيستر عن العيون يعني في مكان مغلق، وكره حضور غير معين، يعني يكره أن يحضر معهم في الغسل من لا يعينهم في شيء، يعني هي السالفة مو طماشة، مو مسرحية أو مكان يعني للفرجة، ما يحضر معهم إلا اللي عنده شغل، اللي يعينهم في الغسل أو يناولهم كذا، فما يحضر، ما ينبغي أن يحضر في تغسيل الميت حتى أهله إلا اللي عنده شغل في التغسيل. لماذا؟ لأنه ربما ظهرت عليه علامات، لأن بعض الناس والعياذ بالله تظهر عليه علامات سوء الخاتمة أثناء التغسيل، كسوداد الوجه مثلا، والانحراف عن القبلة ونحو ذلك، فكلما ستر كان أفضل. ولا يحضر إلا من لهم به حاجة. قال ثم نوى وسمى، اللي بيغسل الآن ينوي، لأن هذا غسل. تذكرون لما تكلمنا عن الأغسال، من ضمن الأغسال الواجبة غسل الميت. ينوي ويسمي اللي يريد أن يغسله، وهما يعني النية والتسمية كفي غسل حي. النية شرط في غسل الحي، هنا شرط أيضا، والتسمية واجبة في غسل الحي وهنا واجبة. هذا معنى قوله وهما كفي غسل حي، يعني التسمية شرط، أن التسمية واجبة والنية شرط. حتى في الحاشية الشيخ قال التسمية والنية واجبان، هو الأدق أن تقول التسمية إيش واجبة والنية شرط. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، بعد ما ينوي يسمي يرفع الميت إلى قرب هيئة الجلوس، إلا الحامل، إذا يغسلون امرأة حامل لأنها ما تستطيع زين في بطنها، فيرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ. طبعا يكون السرير مهيأ، يكون في تحت السرير في فتح. شو القصد؟ القصد أن قد يكون في بطنه إيش بقايا من الفضلات، والآن مات الرجل، فما ينبغي أن يدفن وفي بطنه هذه الفضلات، فشو يسوون؟ ترفع شوي ثم تعصر بطنه، ويصب في ناس يعني يتعاونون، ففي واحد هو اللي يعصر والثاني يصب في موضع الخروج إيش الماء. طيب، لذلك قال ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ، يصب الماء في هذه الحالة. ثم بعد ما يعصر، ثم يلف على يده خرقة، يلف على إيده خرقة مثل الفوطة ونحوها، فينجيه بها. بعد ما إذا خرج شيء منه يحط خرقة مبلولة ويغسل محل خروج النجاسة، واضح؟ فينجيه بها. وحرم مس عورة من له سبع. لماذا الخرقة هذه؟ حتى لا يمس عورته، ها؟ فيلف. أما إذا كان دون السبع فهذا لا بأس أن يغسله، لأن لا عورة له كما سبق معنا. قال ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه. طبعا بعد ما ينتهي يلف خرقة أصغر في إصبعيه، ثم يدخل إصبعيه إذا بعد ما يلفها في خرقة صغيرة، ويغسل أسنانه وداخل فمه، عوضا عن المضمضة، ما يستطيع يتمضمض ميت، فشبه المضمضة يعني. طيب، فيمسح أسنانه وفي منخريه، فينظفهما بلا إدخال ماء، يعني فقط خرق مبلولة، ما يصب ماء لأن الماء ما راح يطلع، واضح؟ فيأخذ خرق مبلولة وينظف فمه وأنفه، ثم يوضئه بعد ما يسوي، بعد ما ينجيه، ها، ويخرج ما في بطنه، ثم يغسل فمه وأنفه، يغسل أعضاء الوضوء، يوضئه كأنه حي، فيعني يغسل أول شيء وجهه، ثم يده اليمنى، ها، ثم يده اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، وضوء كامل. قال ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله. طبعا السدر تعرفونه، نبات السدر أو شجرة السدر، هذه يؤخذ ورقها ويخلط بالماء، راح يكون الماء له رغوة تطفح فوق وله ثفل يكون تحت. ثفل يعني إيش؟ يعني إحنا نسميها الحثاريب أو الطياح اللي يكون تحت الماء. لماذا السدر؟ السدر يقولون فيه صفة تشد الجسم، إذا وضع مع الماء فيه صفة أن يجعل الجسم مشدود، ما يخليه مرتخي. فلذلك لما يغسل رأسه يأخذ من رغوة السدر، إذا ضربت الماء مع السدر راح يطلع رغوة، يأخذ رغوة السدر ويغسل رأسه وشعر لحيته إن كان له لحية، وشعره شعر رأسه بماء السدر، وبدنه بثفله يعني بما تبقى من الماء المخلوط بالسدر مع الثفل يعني الطياح أو الحثاريب أو نحوها لتكون مع السدر، فيغسل بقية بدنه. بعد ما يغسل بقية البدن بالسدر ثم يفيض عليه الماء، يعني الماء القراح الماء الصافي بدون سدر ولا شيء، بعد ما يغسل جسده كله بالسدر يصب عليه إيش؟ الماء الصافي الماء القراح، فيغسل ما عليه. وسنة تثليف وتيامن، يعني الواجب في هذه الحركة مرة، يعني السدر ثم الماء، يعمم بدنه بالماء تحقق الوجوب، ولكن الأفضل أن يكون كم؟ ثلاث مرات. يسن أن يكون هذا الفعل ثلاث مرات، فيصب عليه أيضا المرة الثانية والمرة الثالثة. والتيامن أيضا يعني يغسل جسد جزءه الأيمن ثم الأيسر. قال: وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، يعني وهو يغسل جسده إذا مر على بطنه رعص شوي، لماذا؟ حتى إذا كان في شيء أيضا إيش يخرج، يمر كل مرة على بطنه ويضغط ضغطة قليلة. وإمرار يده كل مرة على بطنه. طيب إذا ثلاث ما أنقى، يعني إلى الآن يقال أن بعض الموتى لا يزال يخرج منهم نجاسات، يستمر بعد الغسلة الثانية والثالثة يزيد، يعني إذا لا زال النجاسة تخرج يزيد رابعة، فإن لم تكفي خامسة وهكذا. قال: فإن لم ينقى زاد حتى ينقى. طيب إذا وصل إلى سبع غسلات وإلى الآن ما نقى، ماذا يفعل؟ قالوا: إذا ما لا زالت النجاسة تخرج يأتي بقطن ويسد مخرج النجاسة، واضح؟ يسد مخرج النجاسة. فإن لم تنفع قال يؤتى بصلصال، صلصال ويسد مخرج النجاسة حتى لا يخرج منه شيء، ثم يغسل ويكفن وخلاص، واضح؟ قال: فإن لم ينقى زاد حتى ينقى. وكره اقتصار على مرة، يكره أن يقتصر في غسل الميت على مرة، خلاف الحي لا يكره أن تقتصر على مرة. وهنا من الفروق بين غسل الجنازة وغسل الميت وغسل الحي. نعم. ثم قال رحمه الله: وكره اقتصار على مرة وماء حار، يكره أن يغسل الميت بالماء الحار. لماذا؟ لأن الماء الحار يرخي المفاصل ويسرع في عفن جسد الميت، سبحان الله. أما الماء البارد فيشد المفاصل ويؤجل ويؤخر إيش؟ تعفن جسد الميت. الميت كما تعلمون بعد برهة من الزمن يأكله الدود، فإذا استعملت الماء الحار يكون هذا أسرع في تآكل جسده، أما إذا استعملت الماء البارد خصوصا إذا كان فيه كافور فهذا يجعل الجسم مشدود ويؤخر فترة أطول تآكل جسده. قال: وخلال، الخلال اللي هو تخليل أسنان الميت بعود ونحوه. لماذا؟ لأن إذا قد يجرح الميت ويسيل منه الدم فيصعب توقفه، فلا يفعل ما يخلل أسنانه. قال: وأشنان، الأشنان نوع من النبات يستعمل قديما بدلا عن الصابون ينظف، فهذا لا يستعمل، يستعمل الكافور والسدر ولا يستعمل الأشنان بلا حاجة. وتسريح شعره، يعني يكره تسرح شعره، يعني يترك هكذا، لا حاجة لتسريح شعره. قال وسن كافور وسدر. الكافور نوع من الطيب، يستفاد منه في أمرين. الأمر الأول تطيب رائحة الميت، خصوصا وهو قد خرج منه بعض الأشياء، فهذا يطيب رائحته. والأمر الثاني أنه يشد أيضا جسده مثل السدر. وسن كافور وسدر في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة يحطون فيها كافور وسدر. وخضاب شعر وقص شارب وتقليم أظفار إن طال وتنشيف، يعني يسن أن يخضب الشعر إذا كان مثلا فيه شيب يخضب ما في مشكلة، وقص شارب إذا كان شاربه طويل يقص، وتقليم أظفار إن كان ظفور أظفاره طويلة أيضا تقص، وتنشيف إذا غسلته فإنه يسن أن تنشفه. لماذا؟ لأن وجود البلل عليه أيضا يسرع في تعفنه، لذلك إذا نشفته أحسن له وأبعد له عن التحلل أو التعفن. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. المحرم إذا مات وهو محرم يجنب ما يجنب المحرم في حياته، فلا يستعمل معه الطيب، ها، ولا يغطى رأسه إذا كان ذكرا، لأن رجلا محرما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته، نطاح من ناقته سقط فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه، وفي رواية ولا تغطوا رأسه ووجهه، فدل ذلك فقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن المحرم إذا مات يمتنع أو يمنع عنه ما يمنع عن المحرم إذا كان حيا. قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. السقط هو الحمل الذي لم يتم وسقط ميتا. إذا سقط ميتا هل يغسل ويكفن؟ الجواب إذا كان عمره أربع شهور فأكثر يغسل ويكفن ويدفن، إذا كان أقل من أربع شهور لا يدفن فقط، ما في داعي لتغسيله ولا تكفينه. قال وإذا تعذر غسل ميت يمم. كيف يتعذر غسل ميت؟ قد يكون عدم وجود الماء، أحسنت، بعد قد يكون محترق، ها، فلا يستطيع، إذا وضعت الماء عليه قد يتفكك سبحان الله، فما يستطيع. وأيضا نعم قالها، أو يكون رجل وسط نساء أو امرأة وسط رجال، واضح، فما ممنوع يغسلونها، فيتيمم المرأة ويتيمم الرجل إذا لم يكن ما وجد أحد يجوز له أن يغسله، تراب طبعا. كيف طبعا ييمم؟ يعني يؤخذ يد الميت، ها، وتوضع فيه تراب وتمسح على بعض ويمسح فيها وجهه خلاص، ويكفنونه ويدفنونه. قال وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. يعني الرجل يكفن كيف؟ ثلاث لفائف بيض، ثلاث أكفان بيض تبخر ثم توضع واحدة فوق واحدة، ماشي، ولكن توضع الأولى بالنص واللي فوقها يسار شوي واللي فوقها يمين شوي. لماذا؟ راح نعرف الآن. ويجعل الحنوط فيما بين. الحنوط هو أخلاط من الطيب، كافور وعنبر وفيه شيء من الطيب، يفرش الكفن الأول ويرش الحنوط، ثم الثاني ويرش، ثم الثالث ويرش، فيكون الحنوط إيش؟ فيما بين الأكفان. قال ومنه بقطن بين أليه. يعني إيش؟ يعني نأخذ الحنوط هذا ونأخذ القطن ونضع فيه الحنوط ونضعه بين أليه، لأنه ربما يكون إيش؟ خرج منه شيء أثناء الحمل، واضح، فيوضع شيء بين أليه والباقي على منافذ وجهه، يعني قطع القطن توضع على عينيه، على فمه، على أذنه، على فمه، على أنفه. لماذا؟ لأن بعض الأموات سبحان الله يخرج منهم دم فجأة بعد مدة، يصير عندهم شيء معين فيخرج دم من منافذ الجسد، فيوضع هذا القطن لمنع ذلك. ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. يعني إيش؟ الكفن اللي فوق راح يكون هو الميت على طرفه، فيأخذ كاملا ويرد على جسده على شقه الأيمن، واللي تحت العكس فيكفن شقه الأيسر، ثم اللي تحت إيش يكون بالنص. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. يعني إيش؟ يعني يدني الميت حتى يكون رجله عند طرف الكفن، والزايد من الكفن يكون وين؟ عند رأسه. وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت. المرأة لأن الستر فيها أولى فتلف بخمسة: إزار وخمار من فوق وثلاث لفائف، وعفوا وقميص يعني مثل دراعة أو دشداشة أو ثوب، وفوق لفافتين. أما الصغيرة قميص يعني دراعة صغيرة ولفافتان، والواجب في ذلك كل ستر البدن بأي شيء كان. كل السبق الثلاثة والخمسة والهذا سنة، الواجب إيش؟ ستر بدنه. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه.